Oh, ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا الله سميع عليم. أصواتهم عند لا

إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما ولا تجسسوا Thank you.